أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل من يرزقكم من السماء

قل إن كانوا يعبدون الجن. فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وكذب الذين من قبلهم

صدق الله.